بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد. من يذكرنا بالدرس السابق؟ أحكام الدين، ما الفرق بين الدين والقرض؟ ما الفرق بين الدين والقرض؟ شلون؟ الدين أعم من القرض. جميل. الدين كل حق مالي ثابت في الذمة، وأما القرض عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو دفع مال ورد بدله. وقد يطلق الدين على ما هو أعم من الحقوق المالية، ذكرنا لكم هذا في الدرس الماضي. يقال مثلا قضاء الصلاة دين، وقضاء الصيام دين، والكفارات أيضا دين في الذمة. طيب، اليوم أيضا معنا باب يتعلق بالديون، فالمؤلف ذكر القرض ثم ذكر أحكام الدين، والآن ذكر باب الحوالة والضمان والكفالة، وأدرجها في باب واحد واختصر أحكامها، وهي أيضا متعلقة بالدين كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن كفل بإحضاره. لكم عندكم إن برئ الضامن وإلا أبرأ في النسخ الأخرى. برئ كلكم، برئ أبرئ أبرأ. عندك الهمزة على ألف، على ألف، ها؟ على ألف ولا مقصورة؟ أبرأ. ماشي، عندي أبرأ، نبين هذا بقى. نعم ماشي، يعني ممكن تذكرون في نسخة أبرأ وهي أنسب للسياق. نعم، ويصح أبرئ. نعم. ومن كفل بإحضار من عليه دين. ومن كفل كذا عندكم أيضا، كفل أو تكفل؟ تكفل، ها؟ ماشي. ومن تكفل أصح. ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه. كذا عندك فلم يحضر؟ نعم. نسختك ذي شكلها غريبة شوي. هذه مقارنة فيها. بدون هام، بدون تاء مربوطة. في الأخير يحضره، يحضره أقرب. أنتم إيش عندكم؟ يحضره، أما لم يحضر يعني لم يحضر بنفسه، المراد لم يحضره هو. ماشي، قرأها لم يحضره. ومن كفل بإحضار من عليه دين. ومن تكفل، ومن تكفل بإحضار من عليه دين. سجل وفي نسخة تكفل، هذه أقرب من كفل. ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الحوالة والضمان، وينبغي أن يضاف إليه والكفالة أيضا. فقد ذكر في هذا الباب أحكام الحوالة والضمان والكفالة. والحوالة عند الفقهاء تفرد بباب مستقل عادة، وأما الكفالة والضمان فبعضهم يفرد الضمان بباب والكفالة بباب، وبعضهم يجمعهما في باب واحد لتشابههما عند جماعة من العلماء وتماثلهما عند آخرين، وسنبينه بإشارات يعني مختصرة. طيب، يقول: باب الحوالة. الحوالة مأخوذة من التحول، والتحول هو الانتقال، والمراد بالحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة بشروطه. سميت الحوالة حوالة لأن الحوالة تنقل الدين من ذمة الدائن، من ذمة المدين إلى ذمة مدين آخر. وصورة الحوالة لابد أن يجتمع فيها ثلاثة أشخاص: الأول المحيل، والثاني المحال، والثالث المحال عليه. ولا بد أن يجتمع فيها كم دين؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ اثنان. يجتمع فيها اثنان ولا ثلاثة؟ واحد واحد. خلنا نشوف. قلنا محيل محيل ومحال ومحال عليه. ماشي، المحيل عليه دين، والمحال عليه ولا له؟ ها، عليه ولا له؟ له. والمحال عليه اسمه الكريم خالد، خالد محال عليه. عليه دين ولا له؟ عليه. أبو متعب يطلبني 100 وأنا أطلب خالد 100، فأنا بتخلص من الدين وبتخلص من المطالبة، فأقول يا أبو متعب خذ حقك من خالد وأنا بطلع برا. هذه الحوالة. أنا المحيل، وإبراهيم أبو متعب المحال، وخالد المحال عليه. فإذا أحلته بالشروط التي سنذكرها أنا أبرأ من الدين، خلاص ما عاد علي شيء. نقلت الدين من ذمتي إلى ذمة خالد، وأسقطت حقيقة الدين الذي له علي وأعطيته إبراهيم، بحيث أنا خلاص طلعت منها ما عاد لي شيء. فبدل ما كان هنا دينان يصبح عندنا دين واحد، والثاني سقط وأنا خرجت ما عاد علي شيء. عفوا، نعم ما عاد علي شيء، أنا خرجت ما عاد علي شيء. فهذا هنا دين وهنا دين، أحدهما سقط وحل أحدهما محل إيش؟ الآخر. وهذا ما يبين حكمة الشريعة في مشروعية الحوالة، تخفيف ما في الذمم من الديون، بدل ما كان هنا دينان وكان هنا ثلاثة أشخاص فاختزلنا ذلك إلى دين واحد وإلى شخصين اثنين، ونتخف حتى المطالبات، بدل ما أنا يطالبني إبراهيم وأنا عود أطالب خالد، يا جماعة خلاص طلعوني منه وخذ من الرجال مباشرة. واضح الآن صورة الحوالة؟ إذن الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وإن شئت فقل نقل الدين من ذمة المحيل اللي هو أنا إلى ذمة المحال عليه، وهو في الصورة هذه خالد. انتهينا؟ طيب، ما حكم الحوالة؟ الحوالة مشروعة باتفاق العلماء، أو نقول جائزة باتفاق إيش؟ العلماء. والأصل فيها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع، وفي رواية أحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل، والمعنى واحد. نعيد: أصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع. يبين كلمة فليتبع رواية أحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل، يعني يروح يطلب حقه عند المحال عليه. هذا الحوالة، هذا معنى الحوالة. قال: والضمان. الضمان مأخوذ من التضمين، من التضمين، وهو إدخال شيء في شيء أو وضع شيء مع شيء. وإذا قال بعض العلماء هو من الضم، يعني جمع ذمة إلى ذمة. والمراد بالضمان هنا تكفل شخص بدفع دين على آخر. فعندنا شخص عليه دين فيطلب مثلا الدائن من هذا المدين، يقول: ائتني بمن يضمنك، أنا أخشى أن لا تعيد لي حقي، أخشى أن تموت فيذهب حقي، أخشى أن تسافر فيذهب حقي، أعطني ضمان. فيجي عبد الرحمن يقول: أنا أضمنه. فمعنى أضمنه معناه أني أنا أسدد عنه إذا ما سدد، وبإمكانك أن تطالبني كما تطالبه، هذا معنى الضمان. إذن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في قضاء الدين، ضم ذمة إلى ذمة في قضاء الدين، أو تكفل شخص بقضاء دين على آخر، قل معنى واحد. والضمان أيضا مشروع بالكتاب والسنة، قال الله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به إيش؟ زعيم، يعني ضامن. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، الزعيم غارم، والزعيم الضمين أو الضامن أو الكفيل، كلهم يسمى زمين، يسمى زعيم، فهذا معنى الضمان، على أن الضمان له إطلاق أعم من هذا، يسمونه العلماء الإطلاق العام، وهو لا يلزم أن يكون بعقد، ولا يلزم أن يكون من شخص آخر. فالضمان بالمعنى العام هو دفع التعويضات مطلقا. فأنت الحين لو كسرت نظارتي هذه تضمنها، المثلي بمثله والقيمي بقيمته، هذا يسمى ضمان. ومن أشهره ضمان المتلفات، ضمان المتلفات. فضمان المتلفات لا يلزم في عقد، ولا يلزم في قصد، ولا يلزم في إرادة، ولا يلزم في علم، لو أنا وضعت نظارتي هنا على هذه الطاولة، ما رميتها في الشارع، وضعتها على الطاولة، وجاء واحد عجل وقعد عليها وكسرها، ما درى عنها أصلا ولا شافها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. هذا مو كرسي، هذا طاولة. لكن لو رميتها في الشارع وجاء واحد وطاها ما درى، ما يضمن، أنت مضيع، أنت اللي مضيعها. فالمقصود أن دفع التعويضات أو قيم المتلفات هذا يسمى ضمان، ولا يلزم فيه حتى التكليف. يعني لو أن طفلا كسر هذه النظارة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن. ستروح أموال الناس هدر. فإن كان له مال فمن ماله، وإن لم يكن له مال فمن مال من ينفق عليه، حتى لا تضيع حقوق الناس. هذا الضمان بالمعنى إيش؟ العام. والمراد بهذا الباب الضمان بالمعنى إيش؟ الخاص، وهو نوع من أنواع التوثيقات الشرعية. فباب الضمان وباب الكفالة وباب الرهن هذه يسمونها العلماء إيش؟ توثيقات. عندك هناك حقوق جاءت الشريعة بطلب التوثيق لها. التوثيق أنواع، من التوثيق الكتابة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيش؟ فاكتبوه. وجاءت أيضا بالشهادة، الأمر بالشهادة على الحقوق، هذا نوع من التوثيق. ومن أنواع التوثيق الضمان، تجي واحد يضمنك، والكفالة تجي واحد يكفلك، الرهن تعطيه شيء يعتبر رهن بهذا الدين. ومن الطرق الحديثة في التوثيق الشيك والكمبيالة والسند، هذه من طرق التوثيق الحديثة. أعطيت شخص دين، وأنا أعرف اثنين من أصدقائنا كانوا معنا في المدرسة معلمين كبار في السن، يوم حنا شباب ولنا لحقناهم ونصلنا مثلهم آخر، توفي أحدهما رحمه الله، كلهم درس علوم شرعية، وكان أحدهم كانوا أصدقاء يعني، وكان أحدهما قد أقرض آخر مبلغ كبير، كان ضاري عمر أو شيء 300,000، أو خاصة قبل الكلام هذا من حوالي 40 سنة أو 38 سنة أو قريب من هذا، يعني 40,000 تجيب لك أرض بالراحة. فتوفي هذا الرجل، كان حتى مظنون ولا متوقع أنه يتوفى، توفي فجأة سبحان الله. لكن سبحان الله من حرصه على حق أخيه، شوف علوم شرعية ناس متخصصين فيهم خير يعني ما يبون حقوق الناس تضيع، كان كاتب له شيك ومعطيه إياه، قال عن الحياة والموت. ففعلا لما توفي يعني أخذ حقه عن طريق الشيك هذا، الشيك صار إيش؟ توثقة. فأنت إذا أعطيت شخص دراهم لا بأس، ولا أعطني شيك، خل تاريخه مفتوح وخول تاريخه عقب سنة مثلا حسب الأجل الذي بيني وبينه، بيني وبينك سنة اكتب الشيك. الآن طبعا في طرق عديدة للتوثيق، حتى الآن التطبيقات اللي يسمونها البنكية فيها توثقة، إذا حولت لشخص مبلغ مالي مكتوب عندك خيارات، منها إيش؟ قرض، ما فيه؟ ها؟ فيه قرض كذا إيه، وفي تحت أيضا تفصيل، إذا حبيت تكتب تفصيل لك إنك تكتب قرض حسن كذا مثلا لأجل كذا، حتى ما حد ينسى، شراء بيت أو لأجل مثلا شراء سيارة أو لزواج أو يعني حتى الناس ينسون أحيانا. المقصود أن الشريعة جاءت بالتوثيق حتى لا تضيع الحقوق، فمن التوثيق هذا الذي نحن فيه، الضمان والكفالة، وسيأتي الدرس القادم إن شاء الله الرهن. طيب عرفنا الضمان، باقي الكفالة. الكفالة في المشهور تطلق ويراد بها تكفل شخص بإحضار شخص آخر عليه دين إلى مجلس الحاكم، هذا معنى الكفالة. يسمونها الحين كفالة حضور أو كفالة حضورية، حتى يفرقون بينها وبين الكفالة إيش؟ المالية. وهذا اصطلاح الحنفية، لكن هو الشائع اليوم لأن أكثر قوانين العرب أو كثير منها هي مخلفات الدولة العثمانية، فبقيت بعض المصطلحات اللي هي أصلا من مذهب الحنفية، هذا اللي يظهر لي أنا والله أعلم. فلذلك يقول لك هم الحنفية عندهم الكفالة نوعان، كفالة مالية اللي يسمونها الفقهاء الضمان، وكفالة بدنية اللي يسمونها العلماء الباقون الكفالة المطلقة. والأمر سهل إذا عرفت المصطلحات، لكن صار يكتبون في أنواع الكفالة كفالة حضور أو كفالة غرم وأداء، وأحيانا يكتبون الثنتين، يقول كفالة حضور وغرم وأداء كلها، تحضره وإذا ما حضر تغرم وتؤدي عنه. ودائما إذا اتضحت المصطلحات لا شك أحسن أحسن. طيب إذن عرفنا ما هو الشيء المشترك بين الحوالة والضمان والكفالة؟ ها؟ الحوالة ما قلنا، ما قلنا أنها توثيق، توثيق الضمان والكفالة. ها؟ نعم، المشترك بين هذه الثلاثة أن كلها متعلقة إيش؟ بالدين. فالحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، والضمان التزام قضاء الدين إذا طولب به الضامن، والكفالة التزام إحضار المدين لكي يؤخذ منه الحق، فإن لم يحضره لازمه الأداء عنه. فهذه الثلاثة كلها متعلقة بالدين، ولهذا جمعها المؤلف في هذا الباب، لأن الكتاب مختصر ولأنها مشتركة في مسألة الدين. طيب، يقول رحمنا الله وإياه: من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. طيب نأخذها واحدة واحدة. من أحيل، عرفنا الحوالة الآن أنها تحويل الدين من شخص إلى آخر، من ذمة إلى أخرى. قال على من عليه، هنا إشارة إلى أهم شروط الحوالة. قال من عليه مثله، هذان شرطان. الشرط الأول أن يكون هناك دين، أن يكون هناك دين ثابت ومستقر في الذمة يحول عليه. إذا الحوالة شرطها أن يكون فيه دين على المحول عليها والمحال عليه. إذا كان ما عليه دين، ما لك حق تحول عليه. أنت تطلبه حول عليه، ما تطلبه كيف تحول عليه؟ طيب قال واحد: هذا صديقي أصلا، حبيبي وغال علي، أنا بحول عليه وإن شاء الله بيقبض. حكينا كيفك أنت صديقك، ما علينا منك، بس ما تسمى إيش؟ حوالة. ما تأخذ أحكام الحوالة، هذا أحلته لغة لكن ما أحلته إيش؟ شرعا. هي حوالة لغوية ليست حوالة شرعية. فكونك تقول رح خذ فلوسك من فلان وتكلم فلان تقول والله أنا فلان يطلبني 100 فلعلك تسددها عني، هذا إذن حوالة في قبض، في حوالة في قضاء الدين، حوالة في قضاء، وكالة في قضاء الدين. فأنت وكلت صاحبك أن يدينك وأن يقضي عنك الدين، هذا باب آخر. حديث ما تسمى إيش؟ حوالة. فلا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مالي، يعني ما يلزمه يروح. إيش علي من أنا؟ إيش علي مني؟ وين رحت وقال لي ما عندي شيء؟ لأن ليست حوالة. فلا يقال أنه لازم يحتال يروح، يعني لأن هذه ليست حوالة شرعية. واضح؟ إذن الشرط الأول من شروط الحوالة أن يكون هناك دين للمحيل في ذمة المحال عليه، وهذا الدين لابد أن يكون ثابتا مستقرا. ومعنى كون ثابت ومستقر يعني ما هو احتمال يسقط، خلاص انتهى، ثبت ثابت. مثل قرض ثمن سلعة قيمة متلف، هذه ديون مستقرة. واضح؟ طيب قال مثله، مثله يعني لابد أن يكون هذا الدين مثل هذا الدين اللي في ذمته، يعني الدين اللي عند خالد مثل الدين اللي علي، 100 100. ما يكون أنا يطلبني إبراهيم 100 وأنا أطلب خالد 50 وقل رح خذ 50 منه مع السلامة، يصلح كذا؟ ما في تماثل في الدين، ما في تماثل. أو يكون أكثر، أقول رح خذ اللي عند خالد كله، 150 عند خالد وهو يطلبني 100. هل هذه حوالة؟ هي حوالة بشيء ووكالة بشيء، ليست حوالة حقيقة كاملة. فأنت الآن تحيله يأخذ 100 لكن 50 ما فيها حوالة، دي ما في دين مقابل 50. فكأنك تقول خذها ورجع عطني إياها، يعني هذا وكالة. أما الحوالة 100 بـ100. طيب هل يمكن أن أحيله بالـ50؟ أنا ما أطلبه خالد 50، أنا بطيح الـ50 وأقول 50 الثانية خذها بعدين، إذا اتفقت أنا وياه لا بأس، أقول سأحيلك بـ50، أقول خذ، رح خذ الـ50، يجوز هذا. فإذا رضي هو أن يأخذ الـ50 ويبقى الـ50 في ذمتي صح. طيب، فتكون الحقيقة الحوالة 50-50 ليست بالمئة، 50-50. طبعا الفقهاء في لهم تفصيل في المثلية، في كذا في كذا في كذا، فينا الآن هذا الإجمال وبركة. قال فرضي، فرضي يعني رضي من؟ المحال اللي هو الآن في المثال قلناه ثومنه إبراهيم أبو متعب رضي. طيب هل الرضا شرط للحوالة أو شرط لهذه المسألة فقط اللي ذكرها المؤلف اللي قال فقد برئ المحيل؟ هو شرط لهذه الصورة، أما ليس شرط للحوالة. والمقصود في هذه الصورة اللي هو الرضا، الرضا ليس شرطا لكل الحوالة، إنما هو شرط إذا كان المحال عليه غير مليء، فرضي خلاص لزمته. أما إذا كان ملي المحال عليه اللي هو خالد، فما يلزم الرضا من أبي متعب، خلاص يلزم يروح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فليتبع، وهذا أمر. فمذهب الحنابلة والظاهرية وبعض السلف أن هذا الأمر للوجوب، هذا الأمر إيش؟ للوجوب. ولذلك قال المؤلف بعد ذلك من أحيل على مليء لزمه أن يحتال. إذن لنا عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يحيل على مليء فهذا يلزمه إيش؟ أن يحتال. الحالة الثانية أن يحيله على غير مليء، فهنا لا يلزم أن يحتال إلا إذا إيش؟ إذا رضي بالحوالة. فإذا رضي لزمه أن يحتال ولا عاد له رجع، لكن إذا ما رضي لا يلزمه. أو إذا اشترط، لا شف أنا ممكن أقبل بس بشرط أن يكون مليئا موسرا، فله هذا الشرط، فإن وجده مليئا فله لزمته الحوالة، وإلا لم تلزمه الحوالة، لأن الغرض هو أن يأخذ حقه لا أن يقعد يطالبه ولا يستفيد. ولأن الشارع نص أنه قال ومن أحيل على إيش؟ مليء فليحتل، هذا النص، لكن المفهوم أن من أحيل على غير مليء لم يلزمه إيش؟ أن يحتال. إذن نقول إذا أحال على مليء لزمته الحوالة، وإذا قلنا لزمته الحوالة معناه أنه إيش؟ سقط الدين من المحيل وبرئت ذمته، وانت ما عاد له شيء، حتى لو بيروح يشتكي ولا كذا يروح لهذاك، يروح لخالد، عاد انا انتهيت، انا طلعت من الموضوع. اما لو احال على غير مليء لا يسقط الدين الا بالرضا، ان قال خلاص انا قابل، لو ما عنده شيء، انا هذا رجال ضعيف باخذ حقي من غصبه بدبر عمري، لكن انت رجال عندك سند وعندك مشاكل وعندك سلطه ولا عندك كذا، ما اقدر، حولني بس على الضعيف، انا بدبر عمري انا وياه، خلاص اذا رضي انتهي. ومن هنا ايضا نفهم بعض حكم الحواله. من حكم الحواله ذكرنا الحكمة الأساسية وهي إيش؟ تخفيف الذمم، بدل ما تصير ذمتان مشغولتان صار ذمة واحدة. ومن فوائدها أن المحال قد يستطيع أن يطالب المحال عليه، بس ما يستطيع أن يطالب المحيل، إما يستحي منه، أما يخاف منه، أمه بعيد عنه في مكان آخر، بيروح يتعنى لسفر، لكن المحال عندي، المحال عليه عندي في بلدي مثلا، أسهل لي في التقاضي. الآن القضاء إذا أردت أن تشتكي شخص لازم تجي للمشكي عليه في بلده، أفرض أبو متعب في جدة، أو اللي أنا في جدة مثلا، وهم اثنين هم في الرياض، أيهم أسهل في التقاضي؟ اللي اثنين هم في الرياض ولا واحد في الرياض واحد في جدة؟ شك أن لك هنا أسهل، تروح المحكمة وتقدم، إذا في قضية تروح الطالبة في محكمة الرياض. نعم، هذه من الحكم أيضا فيما يتعلق بال. طيب، انتهينا من الحوالة، المؤلف انتهى من أحكام الحوالة. إذا أحد له سؤال في الحوالة يتفضل. تفضل الشيخ. هل يلزم رضا المحال إليه؟ شخص هل يلزم الرضا؟ هل يلزم المحال عليه الرضا؟ يعني خالد الآن هل يلزم أن يرضى؟ لا، ما يلزم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرضى ولا ما قال شيء؟ والرضا ما مو ما له حق يرفض، ما له حق الرفض، صحيح؟ ما له حق يرفض، له حق يرفض إذا جهل الحوالة، قال عطني عطني إثبات إنه محول، يروح يجيب منه إثبات، حتى لو لو لو رفض، لو قال لو كلمه بالتلفون وقال عطى يلزمه؟ ما يلزم. افرض إن باسر جاء وقال ايش دخلني فيك، عطني فلوسي، قال انا اعطيتها رجال كلمتني ذاك اليوم، قال يا حبي انا لا كلمتك ولا شيء. فمن حقي المحال عليه ان يطلب توثقه، من حقه ان يطلب توثقه حتى لا يطالب بالحق مره ايش اخرى. من حقك ان تطلب التوثيق، والتوثيق اهمه ان يكون كتابه عليها شهود، ان هذا الفلان قد احلت فلان فلان بحقي أن يستلم حق الذي عندك بالدين الذي له علي أو بأي صيغة. يستطيع المحال إليه أن يحيله إلى شخص آخر مثلاً إذا كان غير مريض ورضي، أن يحيله إذا كان مثلاً ممكن. خلاص الآن أصبح هوية نفس، إذن هوية نفس الأحكام تنطبق على خالد أو للمحال عليه. فلو أن خالد قال أنا بحولك بعد على فلان، له هذا، لأنه انتهى، يعني صار بيناتهم كما لو كان الدين جديدا، الله أعلم، فينطبق عليهم عموم الخبر. نعم. أحسن لك، هل توجد يعني إذا ما وجدت طريقة لسداد دين معين إلا بالحوالة؟ إذا ما وجدت إيش؟ إذا لم توجد طريقة لسداد الدين إيه؟ إلا بالحوالة، إيه؟ هل تجب؟ لا، ما تجب الحوالة، ما تجب بذاتها، يجب عليه قضاء الدين بأي طريقة، بس ما نقدر نوجب عليه الحوالة نفسها. لأن يعني أحيانا يكون بيني أنا وبين خالد مثلا علاقات وأستحي منه أن يحول عليه أحد، فما يلزم هذا. الرسول ما أمر بالحوالة، إنما أباحها، قال من أحيل، ما قال إذا كان عليك دين فأحل، ما في أمر يدل على هذا. نعم. طيب في شيء؟ تفضل. لو المحال طلب المحال عليه، المحال عليه جحد المدين على المحيل، هل يرجع هل يصدق دينه على المحال؟ نعم، لو جحد المحال عليه وما عليه إثبات، ما عليه إثبات، فلا تسقط ولا يسقط الحق، يرجع على المحيل، يرجع على المحيل. أما لو جحد وعليه إثبات، عنده إثبات، يجحد ولا ما يجحد ما له قيمة الجحد هذا. نعم. وفيك بارك. هذا من شروط الحوالة التماثل في الأجل. هم قالوا لا بد أن تكون متماثلة في القدر وفي الأجل وفي الصفة وفي نوع المال، يعني واحد يطلب واحد دولارات واحد يطلبه جنيهات، ما يصلح الحوالة، واضح؟ فهذه التماثل يكون قالوا في أربعة أشياء، هذه التي ذكرتها لكم. لو اختلف الأجل ما تلزم الحوالة، ما تلزم الحوالة، لأنه مثلا أنا ما بعد حل علي لي الدين على فلان وهو قد حل وأقول له خذه، ما لك حق قصب المطالبة، لكن لا بد من أن يكون الأجل كلاهما قد حل فيه الأجل، والله أعلم. طيب، نعم. ثم قال المؤلف: وإن ضمنه عنه ضامن، يعني ضمن الدين، وتكلمنا قبل عن معنى الضمان، لم يبرأ وصار الدين عليهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الضمان لا يسقط الدين عن المضمون، ليس مثل الحوالة تسقط الدين عن المحيل، واضح؟ يعني الحوالة تسقط، لكن الضمان هل يسقط الدين؟ لا، ما يسقط الدين، يصير في ذمتي الدين وفي ذمة الضامن، لكن المضمون له حق مطالبتي وله حق مطالبة الضامن، فيكون أسهل عليه أن يطالبني أو يطالب الضامن، له حق في هذا وفي هذا، يصير أيسر له، يطالب اثنين يختار أيهما شاء، لا يلزم أن يطالب أحدهما، يطالب هذا أو يطالب هذا. إذن في الضمان تكون الذمتان كذمة واحدة في المطالبة، لأن هذه الذمة ذمة الضامن والمضمون صارت متحدة، فللمضمون له اللي هو صاحب الحق أن يطالب أيهما شاء. فإن طالبني أنا اللي أنا المضمون اللي علي الحق وأعطيته، برئ الضامن. وإن طالب الضامن وأخذ منه الحق، صار الضامن يطالبني أنا، طالب. لا تزال ذمتي مشغولة الآن بالدين، بس بدل ما كان الخالد مثلا صار إيش؟ للضامن اللي هو إبراهيم أو أبو متعب، والرجل اللي هو صاحب الحق انتهى مع هذا الشيء. إذن إذا ضمنه لم يبرأ، فهمنا معنى لم يبرأ، وصار الدين عليهما معا، ولصاحب الدين المطالبة من أيهما شاء، طالب هذا ولا يطالب هذا، واحد. طيب، قال: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه، برئ الضامن. إذا استوفى مني أنا المضمون، برئ الضامن اللي هو إبراهيم، أو أبرأني صاحب الحق، والله يا عبد الرحمن أنا أطلبك مياه، ترى تنازلت أسقطت حقي، سقط عني الحق، سقط تماتيك عن إيش؟ عن الضامن، لأنه إنما يضمن الدين، والدين سقط انتهى، الضمان ما عاد في ضمان انتهى، يعني الدين كله إيش؟ سقط. إذا سقط الدين انتهى الضمان، لأن ما في شيء يضمن الآن. ولكن لو أن المضمون له أبرأ الضامن، هل يسقط الحق؟ ما يسقط عن المضمون، يبقى في ذمتي أنا، لكن صار بدون إيش؟ توثقة، صار عاريا من التوثقة، كما لو كان هناك رهن وقلت خذ رهنك، ما عاد أبي رهن، أنت إن شاء الله عندي ثقة، نفس الكلام. قلت والله أنت الآن عرفتك يا عبد الرحمن وأنت ثقة، ولا نقعد نتعب الرجال ونشغل خاطره، توكل على الله، أنا ويا الرجال صالحين، ما نبي ضمان. مثل ما لو قلت خذ رهنك، ما عاد أبي رهن، نفس الحكم. فصار الدين ثابتا لكن من غير إيش؟ توثيقة، ولا الدين باقي بحقه. إذن ليس معنى إبراء الضامن إبراء إيش؟ المضمون، وإنما معناه سقوط التوثقة من الدين، والدين باقي لكن من غير إيش؟ توثقة. ك كما أن بعض الناس الآن يقول والله شفت هالشيك اللي أنت معطيني أبى أشققه، ويشقق الشيك يقول ترى متى ما تيسر لك جبه عشان ما تخاف. الشيك لو يروح يقدمه على محكمة الظاهر التنفيذ حينها، من القضاة على محكمة التنفيذ طالبوه، إذا ما جاب شيء وقفوا خدماته وكذا، ولا اسحبوه مباشرة من حسابه. فهو الشيك يعني قوي. فيقول خلاص بيني وبينك الله، جبها لي متى ما تيسر، أو عقب سنة أو عقب سنتين حسب الاتفاق بينهما. فيبقى الدين بحاله، لكنه لم يعد فيه توثقة. قال: وإن أبرأ الضامن، لم يبرأ الأصيل، هذه ذكرناها. قال: وإن استوفى من الضامن رجع عليه، هذه ذكرناها أيضا. يعني لو أخذ صاحب الحق من الضامن اللي قلنا في المثال إبراهيم، يستوفي مني أنا إبراهيم، يأخذ حقه مني أنا، لأنه صار دفع عني فيستوفي مني، ولا يسقط الحق، ما يسقط حقه بأن دفعه، لكن هنا نابع عني فصار يطالبني أنا بالحق، ويبقى الحق في ذمة المضمون ولا يسقط. هذا ما يتعلق بأحكام الضمان. طيب، أحد عنده السؤال فيما يتعلق بالضمان؟ تفضل. إذا مات المضمون فمن الذي يطالب بالحق؟ يصير صاحب الحق يطالب الورثة أو يطالب الضامن، لأن الحق انتقل من الميت إلى ورثته، فيطالب الورثة أو يطالب الضامن. فإن أخذ من الضامن رجع الضامن على الورثة. هذا نعم، وإليك أقرب شوي بس. أنت فهمت كلامك ولا أنا؟ رصص الكلام مضبوط و وعطني إياه عشان نفهم. لا بأس، اضبطها في نفسك ولا اكتبها ثم اسأل عنها. نعم نعم نعم. طيب، في شيء؟ طيب ماشي. قال: ومن تكفل بإحضار ما، ذكرنا معنى الكفالة وهي الكفالة البدنية أو الكفالة الحضورية. قال: إذا لم يحضره لزمه ما عليه من الدين، لأنه التزم إحضاره وما أحضره، فلا يسقط الحق، فيكون البدل أنه يطالب بالمال، وهذا كلام صحيح. ولا نقول جبه وما عليك مطالبة بالمال. ولذلك يا جماعة، يعني لا أحد يكفل إلا واحد ضامنه، واحد يستحي منه، واحد أما تكفل واحد ما تدري عنه، تكلمة تقول يا أبو فلان قلت كفلتك، والأخوة يقولون تعال للمحكمة، قال يا حبيبي يا حبيبي مع السلامة، كما يفعل الجهلة والناس الذين لا خلق لهم ولا دين. هو ليش انت تكفله؟ عشانك تضمنه، ام اخوه، ام ابوه، ام صهره، ام يعني يستحي منك اذا قلت له تعال تعال، او صديق عزيز، اما واحد لا تعرفه ولا يعرفك او واحد ما يدري وشو من يكون، لا دين لا خلق لا مروءه، كيف تكفله؟ هذا بيضيعك، وهذا للاسف في زماننا كثير الان، كثير الان، لا في الضمان ولا في الكفاله كلاهما. ولذلك لا تكفل ولا تضمن الا شخصا تثق انه ما يسود وجهك ولا يركب عليك حقوق لا تستطيع انك تقضيها. حتى في مسألة الضمان الآن كثير من الناس للأسف، لأن الضامن عادة رجل صاحب مروءة، لأن ما حد يضمن إلا وله رجولة وله مروءة، زين، فيضمن، فإذا يطالب يؤخذ حقه، يروح يدور اللي هو ضامنه يلقاه انحاش، لأن أصلا ذاك لا دين ولا مروءة. طبعا مو بكله، لكن موجود وبكثرة اليوم هذول. ولذلك لا تورط نفسك مع شخص يعني لا دين له ولا خلق ولا مروءة، لا تورط نفسك. ولذلك الآن في ناس في السجن بسبب مثل هذه القضايا دي، مع أنه يبدو لي الآن يعني فيها أنظمة عدلت الوضع هذا. نعم، يعني الآن من سمعت من الأنظمة الجديدة يعني أنه ما عاد يسجنون المدين إلا على مبلغ ضخم. الأول يسجنون على 800 ريال 1000 ريال، الآن حسب ما سمعت يقولون عندنا النظام أنه إذا كان 1,000,000 فأكثر. هذا صحيح؟ سمعتوا فيه ولا ما؟ وين القضاة؟ وين حق المحاماة؟ أنا سمعت هذا الكلام قريبا أن الصادر فيه نظام، يعني ما أدري عن دقة هذا الكلام. صح قديما نعم، منذ فترة يعني نعم، وأنا أعرف الشيء واقف عليه بنفسي يعني. نعم طيب. قال فإن مات، يعني فإن مات المكفول، المكفول برئ الكفيل. مات المكفول برئ الكفيل. لماذا يبرأ الكفيل؟ لأنه مطالب بإحضار البدن. البدن وين ها حين؟ راح البدن تحتلق خلاص، أنا هذا اللي أنا لا أطالب بالمال، لأن أنا ما ضمنت، أنا كفلت كفالة إحضار، كفالة بدنية. فلما البدن تلف مات خلاص، أنا سقط عني المطالبة. هذا هو المشهور، وذهب بعض العلماء إلى أنه ينتقل إليه الدين ويصير ضامنا، والمذهب هو الأول وهو أقرب إلى القواعد، أقرب إلى القواعد، لأني أنا كفلت، أنا ما ضمنت، أنا كفلت البدن بس ما ضمنت المال. فإذا تبون أحضر بدنه أجيب لكم ميت، ما في الفائدة هذه، ما في الفائدة أحضر ميت. فمن من يطالب إذن بالدين؟ الورثة. طيب الدين يطالب بالورثة إن كان له إيش؟ تركة. أما إذا لم يكن له تركة فلا يطالب الورثة. ومعنى التركة حتى لو كان له بيت، بعض الناس يحسبون التركة فقط إيش؟ أنه عنده نقد، لا تقل مالا، قل إيش؟ نقدا، عنده 1,000,000 2,000,000 في البنك. لا، ما دام له مال ولو كان عقار أو سيارات فما يأخذ منها الورثة شيئا البتة حتى يقضى عنه الدين. ولو بيع البيت، قد يكون عنده بيت بمليون وعليه 500,000، خلاص يباع البيت يبقى للورثة إيش؟ 500، اشتروا لهم بيت صغير أو شقة أو بيت في حي يعني أقل سعر. أما يقولون لا لا، حق الميت مقدم على حق الورثة، فالديون مقدمة على الميراث، كما قال تعالى بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصى بها أو دين، فلا بد من تقديم الديون. طيب وبهذا ينتهي هذا الباب. إذا عندكم أسئلة نسمع. نعم في أسئلة عندكم؟ طيب في الآن يعني من التطبيقات الحديثة على مسائل الضمان ما يسمى بالضمان البنكي أو يسمى بالضمان إيش؟ المصرفي. وهذا نوعان في الجملة. النوع الأول أن يكون الضمان مغطى من قبل العميل، مغطى يعني هو دافع قيمته كاملة، هذا جائز. النوع الثاني أن لا يكون مغطى من قبل إيش؟ الكفيل. فهنا إذا كان البنك يأخذ مقابل فلا يجوز، وهذا هو الواقع طبعا. وإن كان البنك ما يأخذ مقابل فهو جائز، هذا لا يكاد يكون في الواقع. طيب إذا كان قيمة الضمان مغطاة، يعني ضمان البنك مثلا مليون، حط في البنك مليون، البنك ما أعطى شيء، فكون البنك يأخذ مقابل على الضمان جائز، لأن صارت وكالة، فكأن العميل وكلهم في دفع الضمان إذا طولب به، فهذه وكالة بمقابل وهي جائزة. أما إذا كان ما هو مغطى فمعناه صار قرضا جر إيش؟ نفعا فهو ربا. ومثله في الحكم وهو النوع الثاني من الضمانات المعاصرة ما يسمى بالاعتمادات المستندية، الاعتمادات إيش؟ المستندية. والاعتمادات المستندية مثل الضمانات لكنها دولية، وغالب الضمانات محلية، وتكون عادة لمن يشتري بضائع من دول أخرى، فالشركات التي تعطيه هذه البضائع هو أيضا ما يعطيها نقد، يخشى أنها تروح عليه البضاعة، فيصير يقولون عطنا اعتماد مستندي أنه إذا وصلت البضاعة البنك يعطينا فلوسنا. فكذلك إذا كان الاعتماد مغطى نفس تفصيل الضمان البنكي، هو حكمه تقريبا واحد وصورته في الجملة واحدة، لكن الفرق الجوهري والله أعلم بينهما أن الضمانات غالبا محلية والاعتمادات إيش؟ دولية. دولية وإلا كلها أعمال بين طرفين، الطرف الذي له العمل يطلب شيء توثقة، وإن كانت تختلف هذه الأمور، قد تكون بضائع، قد تكون مقاولات، قد تكون أشياء أخرى، قد تكون اللي يسمونها مناقصات، توريد بضائع وكذا، كل بحسبه. هذا ما يتعلق ببعض الصور المعاصرة. نعم نفتح مجال للمسائل، اللي عنده السؤال يتفضل. من اليمين نبدأ، عندكم شيء شيخ في المجموعة؟ تفضل عطنا المجموعة. قول السائل أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين أمره عز وجل بالإنفاق مما نحب والإنفاق مثلا في ملابس جودتها أقل مما نحب أن نلبس، وذلك لشراء كمية أكبر؟ هذا السؤال غريب، يعني أنت لك ما في تعارض، يعني وبخاصة أن الآية نزلت في الصدقات وليست في النفقات التي على النفس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذه أصلها في النفقة في سبيل الله وفي الصدقات، مثل ما قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالأولى والكمال أن المسلم ينفق مما يحب، يعني يتصدق من الأشياء يحبها، لا ينفق من الأشياء التي يبغضها ولا يحبها ولا يريدها، هذا هو الأصل. وهذا معنى البر. بس ليس معنى هذا أنك لو شيء استغنيت عنه لا تتصدق به ترميه في الشارع، لا، فهي مرتبتان، البر والكمال، الإنفاق مما تحب. بس ليس معناه أنك لا تنفق من الدون إذا ما احتجت إليه، يعني مثل ملابسك القديمة أنت اشتريت جديدة ما احتجت إليها تصدق بها، لكن هذا ليس من البر الكامل، هي صدقة. لكن البر هو الكمال في النفقة والصدقة، ولا يكون هذا هو طبعك الدائم، أنك بس دائم تنفق من الأشياء الردية. وأيضا إذا كانت الأشياء رديئة جدا بمعنى أنها لا يقبلها أحد، هذه لا تصلح للصدقة، وبخاصة الصدقة الواجبة هذه لا تقبل. مثل الإنسان عنده زكاة الفطر، عنده في البيت رز مسوس أو مدود أو محزر رائحته يعني قبيحة لا يؤكل، هذا لا يقبل في النفقة ولا يجوز انفاق، هذا يكون نفيع للبهائم. فالمراتب ثلاث، المراتب ثلاث: الانفاق مما تحب، الانفاق من شيء سليم ولكنه ليس مما تحب، مما انتهت رغبتك منه، والمرتبة الثالثة الإنفاق من الخبيث غير الطيب أصلا، فهذا لا يقبل أصلا، إنما ممكن أن تعطيه لمن يتقبله للبهائم. مثل الآن الخبز القديم عندك هذا لا يعطى للأوادم لأن الأوادم لا يأكل، لكن يعطى مثل البهائم، في ناس تأخذ البهائم. والله أعلم. نعم، في أحد عنده السؤال؟ تفضل. صوت. الكنز؟ الحرز؟ إيه؟ إذا الطفل أفسد شيئا وهذا الشيء ما هو محرز، هل يضمن ولا ما يضمن؟ نقول نعم يضمن، إلا في حال أنك أنت فرطت في حفظ شيئك، بمعنى أنت في موضع كلهم أطفال وحطيت ذي عندهم فكسروها، الذي يضمن ما في ضمان هنا، لأنك أنت إيش؟ المفرط، تعرف أن الأطفال يعبثون، لكن إذا وضعتها لا يلزم أن تضعها في حرز، لكن وضعتها في مكان، الحرز هذا في باب السرقة، في باب السرقة، لكن وضعتها في مكان ما في أطفال، بس جاء طفل من مكان آخر وأفسدها عليك، أنت لما ما فرطت، أنت وضعتها في مكان آمن، لا يلزم أن تغلق عليها، وأن يعني هذا في باب السرقة، لا يكون سرقة فيها القطع إلا إذا كانت من حرز، والله أعلم. لكن هنا الكلام في التعدي والتفريط، إذا كان في التفريط في الحفظ. نعم، أعطني الشيء اللي عندك. من كان لديه مبلغ مالي يكفي لشخص واحد في الحج، هل يجوز له أن ينفقه على أحد أبويه للحج، أم الأفضل أن يحج هو حجة الفريضة لهم كلهم؟ هذا سؤال ملخبط. أولا لابد الواحد يكتب سؤاله واضح، ثانيا حسب ما فهمنا من السؤال، مع أن السؤال ملخبط مو بواضح، نقول لا يصح أن يحج الشخص عن والده أو والدته حتى يحج عن نفسه. ثالثا هل يصح أن يحج حجة واحدة عن والديه؟ لا يصح. رابعا إذا كان والداه لم يحجا فبأيهما يبدأ؟ يبدأ بالأم أولا ثم الأب ثانيا. هذا يعني ما نظنه جواب لهذا السؤال غير الواضح، فإن كان في خاطر السائل شيء آخر فليعد السؤال بوضوح، والله أعلم. هل يجوز أخذ مال مقابل الضمان أو الكفالة؟ يقول العلماء لا، لا يجوز، وهذا قد اتفق على الفقهاء، لأن قالوا لأمرين: الأمر الأول أن الضمان والكفالة جاء الشرع فيهما وشرعهما بغير مقابل، لأنهما من المروءات ومن مكارم الأخلاق وليس من البيع والشراء، فلذلك لا يجوز أخذ المال عليهما. والوجه الثاني قالوا لأنه إذا ضمنه فأدى عنه وقد أخذ مقابلا فمعناه أنه قرض جر إيش؟ نفعا، فهو ربا، فهو يؤول إلى الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، فيكون غير جائز أيضا. ولذلك اتفق الفقهاء على عدم الجواز، والله أعلم. نعم، في شيء؟ أعطني. يقول: هل العمر يحسب بناء على التاريخ الهجري أم التاريخ الميلادي؟ كل شيء في الدين الإسلامي يحسب بالتاريخ الإسلامي لا بالتاريخ النصراني. الميلادي أصلا اسمه التاريخ النصراني، هذا اسمه الحقيقي، ولكن من ذلتنا نحن صرنا نأخذ تاريخ أعدائنا الكفار، وهذا من آثار الاستعمار بطبيعة الحال. ولكن ينبغي على الأمة أن تتخلص من كل ما يتعلق بالكفار من التشبهات، ومنها التاريخ النصراني. فكل شيء محسوب بالتاريخ الهجري للتاريخ النصراني، التاريخ الإسلامي للتاريخ النصراني، ومنه العمر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، بالميلادي ولا بالهجري؟ بالهجري، بالهجري. قول النبي مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، بالهجري ولا بالميلادي؟ الهجري. كل شيء يؤرخ بالهجري، ومنه الصيام والحج. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر ايش؟ فليصم. شهود الشهر يكون بالميلادي ولا بالهجري؟ وقد فسره بعض العلماء ان الشهود هنا شهود الهلال، وهو ضعيف. والمعروف عند المفسرين المقصود بالشهود هنا الحضور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وافطروا ايش؟ لرؤيته. رؤيته ايش؟ الميلادي ولا الهجري؟ هو الميلادي يرى؟ في شيء يرى في الميلادي؟ الميلادي حساب، حساب لا يتغير، ما في رؤيه. فالمقصود ان كل احكام الشريعه مبنيه على الهجري او التاريخ الاسلامي او التاريخ القمري. لكن ما كان مبنيا على الأعراف، على أعراف الناس، هذا حسب أعراف إيش؟ كل أهل بلد. فإذا الناس تعارفوا في بلد، كما هو للأسف في أكثر بلاد المسلمين اليوم، يعني ما أذكر في بلد الظاهر اللي عندنا هنا، اللي الآن إلى الآن إحنا يعني أمورنا بالهجري في غالبها، يمكن شيء واحد أو شيئين صارت بالميلادي، لكن تعاملات الناس كلها بالهجري، والتواريخ الرسمية لا تزال كلها بالهجري، وأرجو أن لا تتغير. لكن لو كان بلد، هل في بلد تتعامل بالهجري غير السعودية؟ فيه؟ طيب إذن في أي بلد مثلا اتفق اثنان قالوا مثلا: أقرضك والأجل بعد سنة، يصير بالهجري ولا بميلادي؟ إذا كانوا هم يعتمدون في دولتهم كل شيء بالميلادي، ما يعرفون أصل الهجري، يصير بالهجري ولا بميلادي؟ يصير بالميلادي، لأن هذا عرف حسب التعارف، حسب التعارف. أو لو قال مثلا أعطيك في شهر ستة، شهر ستة هجري ولا ميلادي؟ يصير ميلادي، لا هم لا يعرفون إلا الميلادي. أما عندنا هنا إلى يومنا هذا لو قلت أعطيك في شهر ستة إيش معناها؟ بالهجري، بالهجري ما هو بالميلادي، وعسى الله لا يغير علينا. طيب ماشي، في أحد عنده السؤال؟ عطنا شيء عندك. يقول أحسن الله إليكم، تنتشر في بلادنا مقولة صدقا، كأن يقول الشخص صدقا لم آكل، صدقا لم أذهب، صدقا لم أرى، وهكذا، فهل هذا يعد من الحلف؟ لا، ليست هذه يمين، قوله صدقا ليست يمينا، لكن يقصدون بها التأكيد كأنه يقول إني صادق فيما أقول، أو أقول قولا صادقا لست أكذب فيه، هذا من باب التأكيد عندهم يعني، ولا ما نعرف هذه الطريقة، لكن عند هذا السائل لربما أرادوا ظاهر العبارة وظاهر السياق أنهم أرادوا التوثقة، يعني ترى صادق لست كاذب، أقول لك صدقا ولست أكذب عليك، وأنا أجزم لك بأني صادق، هنا نوع من أنواع التأكيد على كونه يتكلم صادقا. أحد عنده السؤال؟ تفضل. شخص جميل جميل إيه. بخلاف ذلك إيش؟ أكثر. يعني أنه دون المليون ما عاد صار يحبس على كل حال، إنما حسب اجتهاد القاضي كذا. جميل. أو خمسة، إذا كانوا أكثر من خمسة أيضا يحبس. أحسنت، أرسل لي هذا لو سمحت، جزاك الله خير. طيب في أحد عنده السؤال هنا؟ حضرت سؤالك؟ ما ضبط معك؟ بعدين إن شاء الله، ما في شيء. باقي شيء؟ نعم. يقول متى يصح أن نقول عن شخص إنه شيخنا؟ هل من خلال حضور بعض مجالسه، أم سماع بعض تسجيلاته، أم الدراسة عليه، أم ماذا؟ هل هنالك قيود أخرى؟ متى يصح أن تقول لفلان إنه شيخي؟ هذه طبعا قضية عرفية، قضية إيش؟ عرفية، ما نقدر نقول فيها نص ولا فيها، هي قضية عرفية اجتهادية، لكن حسب عرفنا نحن المتعارف عليه، طبعا لا يكون شيخك إلا إذا درست عليه مباشرة، ومعنى الدراسة هنا الحضور، الحضور. أما الدراسة عن طريق الإنترنت فيعني عرفا ما يسمى شيخك، لكن يقال شيخي تجوزا، تجوزا. وأنا من الأشياء التي يعني ندمت عليها، هذه تلحق بالثلاث التي ذكرناها في التجربة، أني لم أتتلمذ على الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كنت أنا تتلمذت عليه كثيرا عن طريق التسجيلات، لكني لم أحضر عليه إلا محاضرة واحدة أو ثنتين، محاضرة عامة، وزرته مرة أو مرتين في عنيزة، لكني لا أجرؤ أن أقول شيخنا، لا أجرؤ. لكن لو ذهبت له في الصيف مثلا كما يفعل بعض الفضلاء، كان جملة من زملائنا يروحون في الصيف عند الشيخ ويحضرون عنده من 3 أشهر 4 أشهر أقل أكثر، أو يحضرون في بعض الدروس واللقاءات اللي هي عند الشيخ، أيام كان عنده لقاءات الخميس الصبح يروحون مثلا يحضرون هذا اللقاء. ف فإذا تكرر هذا، أما جلسة جلستين هذه ما يقال شيخ، لكن إذا تكرر هذا بحيث يعتبر عرفا أنك تتلمذت عليه، يعني أنا أقول مثلا شهرين ثلاثة ممكن، زين هذا معقول. أما جلسة واحدة قد يقال، بس في عرفنا لا يكاد هذا يعني. وأما عند المحدثين ففي عرفهم يتوسعون في هذا، حتى أنه يكون شيخ بالإجازة، بالإجازة وبحضور مجلس واحد يعتبر شيخ. لكن في عرفنا اليوم في الحضور العلمي اللي هو التلقي العلمي، ولست أقصد في اصطلاح المحدثين، لا لا ما يعتبر. يعني أنا مثلا حضرت للشيخ صالح الفوزان درسا واحدا، ما أجرؤ أقول إنه شيخي، وإن كان الشيخ على رأسي ودي أقول إنه شيخي. فأنا حضرت له وكنت ناوي أكمل، يعني هو كان الدرس شهري وأنا التزمت إني أحضره، لكن لا الشيخ التزم ولا المسجد التزم، أوقفوا الدرس لا أدري إلى الآن ما هو السبب، لأن كان الدرس قريب مننا لما كنت أنا في الجنوب، وكان في كتاب التوحيد وكنت أحب أحضر على الشيخ، لأن الشيخ في باب التوحيد بالذات متقن يعني، فكنت حريص، ولا زالت تعليقاتي مكتوبة من الشيخ على فتح المجيد، لكني ما قد قلت إن شيخنا صاحب الفوزان، لأنه يعني لا تتشبع بما لم تعطى. حضرت على الشيخ عبد العزيز الراجحي أيضا درسا واحدا في شرح كتاب التوحيد، وما استطعت أني أكمل، ما استطعت. وكان عندنا في الكلية أحيانا يحضر الشيخ عند بعض المحاضرات، فكنت أنا أسأله، وكنت أسأله مرارا في درس شيخنا بن باز، يعني عدة مرات أسأله، بس ما أجرؤ أني أقول شيخي أيضا، يعني ما حضرت عنده الحضور الذي يعني. لكن من حضر عنده دورة علمية ولو يوم في عرفنا الآن يقدر يقول شيخنا، إذا حضر عليه متن كامل. زين أنا حضرت أيضا عند الشيخ عبد الله بن غديان، حضرت عنده 4 دروس أو 5، وكان سبب حرصي على الحضور قراءة شرح الورقات، وكنت أريد أن أتمها على الشيخ، لكن حضرنا عدة دروس ثم انقطع القارئ فانقطع الدرس فانقطعت. فأحيانا يعني الحضور اليسير هذا في عرفنا ما تستطيع أن تقول هذا شيخي، يعني هذا على الأقل وجهة نظري أنا، وما أراه من إخواننا وزملائنا ومن هم يعني أكبر منا، يعني هذا الذي يظهر. وكما قلت المسألة عرفية اجتهادية أيضا، والله أعلم، والله أعلم. سم كيف فيه؟ أنا لا لم أحضر عند الشيخ صالح الحيدان مطلقا، ولم أره في الواقع أيضا مطلقا، فقط في الشاشة. أنا لا أذكر أني رأيت الشيخ رحمه الله. طبعا الشيخ ما كان عنده دروس اصلا، يوم احنا ندور مشايخ ما كان عند الشيخ ولا درس، ما اعرف ان عنده دروس، بس الشيخ يوم تقاعد فتح له درس في، وانا ذيك الحين كان عندي دروس ما كنت اصلا استطيع الحضور لاسباب اخرى يعني. نعم ماشي، حد عنده السؤال ولا باقي؟ جميل، عطنا. ما حكم تحديد المعلم المنهج للطلاب؟ والمقصود بالتحديد أن يحدد المعلم جزئيات يسيرة من المنهج ويحذف الباقي، أو يلمح لأسئلة الاختبار بتحديد فقراتها من الدروس. لا يجوز للمعلم أن يختصر الكتاب في ورقة ولا ورقتين ولا ثلاث، أو يخطط خطوط على مواضع ويقول ترى هذا اللي بيجي من الاختبار، هذا نوع من التغشيش، وهذا فيه محظوران. المحظور الأول أنه خلاف ما أرادته وزارات التربية والتعليم في جميع الدول، هي وضعت هذه الكتب للاختبارات حتى يعرف الجيد من الرديء، فأنت تجي تتحدد لهم صفحة صفحتين تقول باقي ما معكم شيء، ولا تحط المنهج في ورقتين ثلاث تقول، هذا ما يجوز، فهو خلاف ما أراده الولي، ولي الأمر من التعليم ومن تقرير المناهج الدراسية. وثانيا هو نوع من التغشيش، كأنه قال خذوا هذه أسئلة الاختبار، هذا هو الغش بعينه، وإن من غشنا فليس منا، فلا يجوز للمعلم. نعم يعني له أن يلخص الكتاب أو يرتب الكتاب في مذكرة مثلا، بس إنها تكون متكاملة، لكن تكون أحيانا بعض وأنا متخصص في المناهج أعرف هذا يقينا، يعني بعض الكتب تكون يعني طريقة ترتيبها طريقة كتابتها فيها صعوبة لأسباب، يعني لأسباب يعني كثيرة، ليس هذا موضع الكلام عليها. فالمعلم بخبرته، قد يكون المعلم أحيانا أكثر خبرة من واضع المنهج وأحسن كتابة من واضع المنهج، وأحيانا الذي يضع المنهج يكلف به شخص ضعيف ويكون مستعجلين مثلا ولا يراجع المراجعة الجيدة. ونحن يعني كثير من الكتب كنا نرفضها لما كنا نعمل في باب في إدارة المناهج، نرفض الكتاب جملة وتفصيلا، وله واحد كثير جدا يعني. فالشاهد أنه فإذا لخصه تلخيصا ورتبه وحذف الشيء الغير مفيد واللي ما له معنى الحشو الزايد فلا بأس. فيعني الكتاب مثلا 200 صفحة حطه 150 صفحة مثلا بس مرتب منظمة، أو 120 صفحة مرتب لا بأس. أما الكتاب 200 صفحة يحطه 10 صفحات يقول خلصنا، هذا تلاعب هذا وتغشيش. هذا خلاصة ما نقول في هذا الباب، والله أعلم. هذا عند السؤال ولا نكتفي بهذا القدر؟ طيب بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.